يقول هذا ما حكم غيبة الكافر؟ قهر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرواية في مسلم قال يترك ايش اخاه، المسلم هو اخوك كما غير ليس لك باخيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.